أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداؤهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه الجملة: فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد، فإن غلب بنى على ظنه، وإن تساوى الاحتمالان فصوره أربع. كان الكلام في بيان الخلل الواقع في الصلاة، ووصل البحث في النوع الثالث من أنواع الخلل في الصلاة هو الشك. في البداية ذكرنا مسائل مهمة في الشك، الآن وصل الكلام إلى هذه المسألة. يقول المصنف: فرضا إذا تيقن المصلي بالركعة الأولى والركعة الثانية من الصلوات الرباعية، ولكن شك في الزائد هل صلى ركعتين أو ثلاث ركعات، أو هل صلى ركعتين أو أربع ركعات. هنا قالوا يجب على هذا المكلف أن يحتاط في هذه المسألة، ولكن قبل أن يحتاط في هذه المسألة هنا ينظر إذا غلب ظنه على أحد الطرفين على الآخر، طبعا يتبع الظن، وهذا الظن بمنزلة العلم. فرضا لو شك بين ركعتين وأربع ركعات بعد فترة وجيزة، يعني انتظر فغلب ظنه بأنه صلى ركعتين، فيبني على أنه صلى ركعتين ويتمم الصلاة، وهذه الصلاة تعتبر صحيحة. ولكن لو فرضنا لم يحصن الظن الغالب، بل تساوى كلا الاحتمالين، تساوى الطرف الأول مع الطرف الثاني بدون رجحان، هنا في هذه الصورة ماذا يفعل؟ هنا قال الفقهاء تجد في هذه الصورة أو في هذه المسألة الاحتياط. وصور هذه المسألة طبعا على أربعة صور أو أربعة أنواع، أو الشك على أربعة أنواع، ولكن في الحقيقة صور الشك هي كثيرة جدا، ولكن كلام المصنف والفقهاء اقتصروا على هذه الصور الأربع. لماذا اقتصروا على هذه الصور الأربع؟ لسائل يسأل هذا السؤال. هنا بعضهم قال تخصيص هذه المسائل الأربع بالذكر فقط دون غيرها من مسائل الشك، قالوا لأن وجوب معرفة هذه المسائل وجوب عيني على كل مكلف، بخلاف غير هذه المسائل الأربعة فوجوبها وجوب كفائي. هذا قول. وقيل بأن معرفة هذه المسائل الأربعة والأحكام في هذه المسائل الأربعة شرط في صحة الصلاة. على كل حال هذه المسائل الأربعة هي التي تعم بها البلوى بين جميع المكلفين. على كل حال يقول المصنف: الصورة الأولى من هذه الصور الأربعة الشك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الاثنين والثلاث، يشك المكلف هل صلى ركعتين أو ثلاث ركعات. هنا قال المصنف يبني على أنه صلى ثلاث ركعات ويتمم هذه الصلاة ويتشهد ويسلم، بعد ذلك يستأنف أو يصلي ركعة من قيام أو يصلي ركعتين من جلوس من باب الاحتياط. وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب، وادعى ابن أبي عقيل تواتر الأخبار في هذا الحكم، وأيضا نقل عن السيد المرتضى في المسائل الناصرية أنه جوز البناء على الأقل في جميع هذه الصور، وهذا هو الظاهر من كلام ابن بابوي في كتاب من لا يحضره الفقيه. واعلم أن ظاهر الأصحاب أنه في كل موضع تعلق فيه الشك بالإثنتين يشترط فيه إكمال السجدتين، لماذا؟ محافظة على ما سبق من اعتبار سلامة الأوليين، الركعة الأولى والثانية. ولكن نقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع، لماذا؟ لصدق مسمى الركعة على الركوع. على كل حال يقول المصنف في هذه الصورة، هذا المكلف، هذا المصلي مخير بين الاتيان بركعتين من جلوس من باب الاحتياط، أو يأتي بركعة من قيام من باب الاحتياط. طبعا يقول المصنف على رواية، ولكن نحن لم نجد أو لم نستطيع أن نجد هذه الرواية بالخصوص في هذه الصورة، يعني هناك رواية خاصة، هذه الرواية تشير بأن المكلف مخير بين الإتيان بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام في هذه الصورة، في صورة الشك بين الاثنين والثلاث. نعم وردت عندنا رواية في الصورة الثانية، والحكم في الصورة الثانية شبيه للحكم في الصورة الأولى. هناك نعم هناك ذكر رواية، وهذه الرواية تشير إلى أن المكلف مخير بين الإتيان بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام. نعم وردت هذه الرواية في الصورة الثانية. هذا ملخص الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا شك المصلي بين الثلاث والأربع، هل صلى ثلاث ركعات؟ هنا قالوا بنى على الأربع وتشهد وسلم واحتاط كالأولى، كالشك الأول، كالصورة الأولى، كالمسألة الأولى. يعني إما أن يصلي بعد الانتهاء بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ولا خلاف في هذه المسألة البناء على الأربع على الأكثر في هذه الصورة والاحتياط. وطبعا المشهور قال في هذه المسألة أنه يصلي بعد انتهاء من هذه الصلاة بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام، المشهور بين الأصحاب هذا من باب الوجوب على سبيل الوجوب، ولكن عند المصنف على سبيل الاحتياط. وقال ابن بابويه وابن الجنيد في هذه المسألة يتخير الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل ولا احتياط في هذه المسألة، أو البناء على الأكثر مع الاحتياط. ولكن ما يهمنا هو رأي المصنف، رأي المصنف هو القول الأول، وعلى القول الأول تدل روايات كثيرة، منها ما رواه الكليني في رواية صحيحة السند عن عبد الرحمن ابن ثيابة وأبي العباس عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وخاصة هذه الرواية الأخيرة، هذه تدل على أن المكلف بعد الشك بين الثلاث والأربع يحتاط ركعتين من جلوس. ومنها رواية جميل عن بعض أصحابه عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذه الرواية تدل على التخيير بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس. ولكن ابن أبي عقيل قال يجب أن يصلي ركعتين من جلوس في هذه الصورة، الصورة الثانية. الصورة الثالثة من هذه الصور الأربعة هو الشك بين الاثنين والأربع، هل صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات؟ هنا يقول المصنف يبني على الأربع ويحتاط بعد ذلك بركعتين من قيام، وهذا القول قول معظم الأصحاب والفقهاء في هذه الصورة، وتدل عليه روايات كثيرة كصحيحة محمد ابن مسلم. ولكن نقل عن الصدوق في المقنع أنه حكم بالإعادة في هذه الصورة الثالثة. انتهى الكلام من الصورة الثالثة. الرابعة يقول المصنف من شك بين الاثنين والثلاث والأربع، يعني المصنف لا يدري هل صلى ركعتين أو ثلاث أو أربع، الشك يدور بين هذه الاحتمالات الثلاث. هنا قالوا يبني على الأربع ويتشهد ويسلم، ثم بعد ذلك يأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. وهذا القول قول أكثر الأصحاب في هذه المسألة، واستدلوا عليه أو على هذا الحكم في كتاب التهذيب بما رواه في رواية حسنة عن ابن أبي عمير عن بعض الأصحاب عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك قول آخر في هذه المسألة، هذا القول يعود إلى ابن بابويه وابن الجنيد في من شك بين الاثنين والثلاث والأربع، حيث قال يبني هذا المصلي على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس. وبذلك انتهينا من بيان الحكم أو بيان الاحتياط في هذه الصور الأربع من صور الشك. الآن نرجع إلى عبارة المصنف في الكتاب، حيث يقول المصنف: فإن حصل الأوليين، يعني تيقن المكلف بالركعة الأولى والركعة الثانية من الرباعية عددا، الكلام في العدد في عدد الركعات، وشك في الزائد، ولكن الزائد عن ركعتين طبعا فيها شك، مثلا الشك بين الاثنتين والثلاث أو بين الاثنتين والأربع، فإن غلب على ظنه، إذا كان ظنه غالب بعد الشك، رجح أحد الطرفين على الآخر، فهذا الظن يعتبر بمنزلة العلم، ويجب عليه أن يتبع هذا الظن ويعتبر هذه الصلاة صحيحة. وإن تساوى الاحتمالان، طبعا لا ترجيح هذا الطرف على ذاك ولا ذاك على هذا الطرف، فهنا يقول صور الشك في هذه المسألة أربع، فصوره أربع: أولا أن يشك بين الاثنين والثلاث، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو يشك أو بين الثلاث والأربع. الثالثة: أو بين الاثنين والأربع. الرابعة: أو بين الاثنين والثلاث والأربع. فيقول المصنف: ففي الأول، يعني في الشك بين الاثنين والثلاث، بنى على الأكثر، يبني على الثلاث ويتم، يعني وينهي الصلاة، ثم يحتاط بعد ذلك بركعتين جالسا أو ركعة قائما على رواية. وقلنا هذه الرواية في هذه الصورة غير موجودة. نعم في الصورة الثانية، والحكم في الصورة الثانية نفس الحكم في الصورة الأولى، نعم هناك رواية، هذه الرواية تشير إلى أن المصلي في مسألة الاحتياط، في صلاة الاحتياط بعد انتهاء من هذه الصلاة، مخير بين أن يحتاط بركعتين من جلوس أو يحتاط بركعة من قيام. وقلنا هذه الرواية هي رواية جميل عن بعض أصحابه عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذا هو المراد من الرواية. وفي الثاني، يعني في الشك بين الثلاث والأربع كذلك، يعني يبني على الأكثر ويتم، ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام. وفي الثالث، يعني الشك بين الاثنين والأربع، في الثالث يقول يحتاط بركعتين من قيام. عفوا. وفي الرابع، أما في الصورة الرابعة، يعني بين الشك بين الاثنين والثلاث والأربع، يقول المصنف يحتاط بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس. وذكرنا من الخارج هناك أقوال أخرى في بعض هذه الصور الأربعة. ثم يقول المصنف: كل ذلك بعد التسليم. في هذه الجملة القصيرة المصنف يشير إلى مسألة أخرى. هذه المسألة عندما يريد هذا المكلف أو هذا المصلي أن يحتاط لأجل الشك في أي في أي زمان يحتاط، يعني أين مكان الاحتياط ووقت الاحتياط، صلاة الاحتياط، مكان صلاة الاحتياط. يقول المصنف: هذا المصلي عندما يريد أن يصلي صلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس أو ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، لابد أن يكون بعد التسليم، بعد الانتهاء من الصلاة. وهذا القول وهذا الحكم مما لا خلاف فيه بين الأصحاب. لماذا؟ لأنهم قالوا أولا التسليم، أمر بالتسليم قبل صلاة الاحتياط، ثم بعد ذلك أمر بصلاة الاحتياط بعد الأمر بالتسليم. وهذه الطريقة بهذا الشكل من الأمر موجودة في الروايات الكثيرة المذكورة في محلها، سواء كانت هذه الروايات روايات صحيحة أو غير صحيحة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. ثم يقول المصنف: ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سهى في سهو، ولا على المأموم، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ولو سهى في النافلة تخير في البناء. أولا، المراد من السهو الموجود في هذه العبارة أو في هذه الجمل، المراد من السهو هنا الشك. أولا، المصنف يقول: الشخص الذي يكثر سهوه أو كثير الشك، دائما يشك في كل فعل من أفعال الصلاة يشك، هذا المكلف، يقول المصنف، لا يلتفت إلى شكه، لا يعتني بشكه، بل يبني على وقوع الفعل المشكوك فيه. مثلا يشك هل ركع أو لا، وكان كثير الشك دائما يشك، فهذا المكلف لا يعتني بهذا الشك ويقول: إن شاء الله أنا أتيت بهذا الركوع والركوع صحيح، حتى ولو كان هذا الشك في محل المشكوك فيه، في محل الركوع أو في محل السجود. طبعا لا يلتفت إلى هذا الشك، طبعا ما لم يستلزم الزيادة. أما إذا استلزم الزيادة فيبني على المصحح. طبعا ورد روايات كثيرة في عدم الالتفات إلى الشك في من يكثر شكه، ومن هذه الروايات صحيحة زرارة وصحيحة أبي بصير. ولكن من باب الزيادة، المصنف هنا في هذا الكتاب لم يشير إلى أمر مهم. ما هو هذا الأمر المهم؟ هو كيف يتحقق كثرة الشك، أو كيف يحصل ونقول، أو كيف يحصل ونقول أن هذا الإنسان كثير الشك، أو هذا الإنسان يعتبر كثير الشك وكثير السهو. هنا اختلف الأصحاب فيه، طبعا في السبب المقتضي، طبعا لعدم الالتفات إلى الشك. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط هناك يذكر، هكذا يذكر: قيل حده، حد كثير الشك، أن يسهو 3 مرات متوالية. وبهذا القول وبهذا التفسير قال ابن حمزة، وقال ابن إدريس: حد كثير الشك يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة 3 مرات، فيسقط بعد ذلك حكم الشك. أو يقول هكذا ابن إدريس: أو يسهو في أكثر الخمس، أعني 3 صلوات من الصلوات 5، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة 4. وعلى ما يظهر المصنف اختار، كما هو الحال في كتاب شرائع الإسلام، اختار في هذه المسألة، مسألة تفسير كثير الشك، اختار نظرية ثالثة النظرية هي التي تقول الرجوع إلى العادة، إلى العرف المعتاد. العرف المعتاد، عادة العرف، إذا قال هذا الإنسان كثير الشك فيجرى عليه حكم كثير الشك. أما إذا قال العرف هذا الإنسان لا يعتبر كثير الشك، لا يطلق عليه كثير الشك، فلا تجرى في حقه هذا الحكم، أو لا يجرى في حقه هذا الحكم، بل هو إنسان عادي لا يعتبر كثير الشك. لأنه لماذا نرجع إلى العرف؟ دائما العرف هي المحكمة، هي التي تحكم فيما لم يرد فيه تقدير شرعي من الشارع. هنا الشارع لم يبين لنا ما هو المراد من كثير الشك، فهنا نرجع إلى العرف. على كل حال المصنف لم يبين في الكتاب ما هو أو كيف يتحقق كثير الشك. هذه المسألة الأولى، حيث قال المصنف ولا سهو على من كثر سهوه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، حيث قال المصنف ولا على من سهى في سهو. أولا هذه العبارة وهذه الجملة، أي من سهى في سهو، من أين جاءت؟ قالوا الأصل في هذه العبارة ما رواه الشيخ في رواية حسنة عن حفص ابن البختري أو البختري عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، قال الإمام قال ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة. قال صاحب كتاب المنتهى هناك ذكر، حيث قال معنى قول الفقهاء لا سهو في السهو أي لا حكم للسهو، فالاحتياط الذي يوجبه السهو كمن يشك بين الاثنين والأربعة فإنه يصلي ركعتين من باب الاحتياط، فلو سهى فيهما ولم يدري صلى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك إذا كان كثير الشك. هكذا فسر صاحب المنتهى. وقيل معناه أنه لا سهو للسهو، قيل في معناه أن من سهى فلم يدري هل سهى أم لا، هذا هو المراد، لا يعتد بهذا السهو ولا يجب عليه شيء. الظاهر المراد المصنف في هذا التفسير هو التفسير الأول، والمراد من عدم الالتفات إلى ذلك البناء على فعل المشكوك فيه كما هو ظاهر كتاب المعتبر، فإنه قال ولا حكم للسهو في السهو لأنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانيا ولا يتخلص من ورطة السهو، ولأن ذلك حرج فيسقط اعتباره، ولأنه شرع أو شرع لإزالة حكم السهو فلا يكون سببا لزيادته. وذكر المتأخرون أنه يمكن أن يراد بالسهو في كل من الموضعين، معناه المتعارف هو نسيان بعض الأفعال أو الشك في المسألة. هذا ملخص الكلام في من سهى في سهو. هذا ملخص الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة، يدور الكلام لو شك الإمام أو شك المأموم في عدد الركعات. هنا الإمام لا يعتني بشكه طبعا إذا حفظ المأموم عدد الركعات، وكذلك لو شك المأموم في عدد الركعات لا يعتني بشكه، لا يلتفت إلى شكه إذا حفظ الإمام عدد الركعات. طبعا هذا الحكم به مقطوع به في كلام الأصحاب والفقهاء، واستدلوا عليها ببعض الروايات وإطلاق النص في الروايات وكلمات الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المأموم بين الذكر والأنثى، ولا بين العدل والفاسق، ولا بين المأموم الواحد أو عدة مأمومين اثنان وثلاث وأربع وخمس وستة. هذا وأيضا لا يتعدى هذا الحكم إلى غير المأموم، وإن كان هذا الشخص الذي حفظ عدد ركعات هذا المصلي هو جالس بجنبه من باب المثال، لا يعتنى، لا يستطيع المصلي أن يعتمد على قول هذا الذي حفظ عدد ركعاته إلا إذا كان قوله يفيد الظن، فهنا يجوز الرجوع إلى قوله من باب الرجوع إلى الظن. فالقاعدة الأساسية في هذه المسألة: الشاك يرجع إلى المتيقن أو يرجع إلى الظان. فهنا نقول الشاك من الإمام أو من المأموم يرجع إلى المتيقن في هذه المسألة، وكذا يرجع الظان من الإمام والمأموم إلى المتيقن في هذه المسألة، وكذلك الشاك في هذه المسألة يستطيع أن يرجع إلى الظان. طبعا البعض صوروا هذه المسألة بصورة أخرى، يعني هناك تفصيل، فقالوا لو اشترك الإمام والمأموم في الشك، الإمام شاك والمأموم شاك، ونوع الشك وصورة الشك أيضا واحدة، هنا قالوا يجب على الإمام وعلى المأموم حكم الشك، وهذا حكم واحد. أما لو اختلف شك الإمام عن شك المأموم ولكن يجمع بينهما رابط، هناك رابط علاقة يجمع بينهما، فهنا قالوا يرجع الإمام والمأموم إلى هذه العلاقة، إلى هذا الرابط، من باب المثال: كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث وشك الآخر بين الثلاث والأربع، فهنا قالوا هناك علاقة بينهما أو رابط يربط بينهما هو الثلاثة، حد الثلاثة، هذا متيقن، فهنا كلا الإمام والمأموم يرجع إلى الثلاثة. لماذا؟ لأن الأول يتيقن بعدم الزيادة، والثاني أيضا يتيقن عدم النقيصة من هذه الصلاة، فيرجعان إلى هذه الثلاثة ويعتمدان على الثلاثة. أما لو اختلف صورة الشك ونوع الشك ولكن لا يوجد هناك علاقة أو رابط يربط بين شك الإمام وشك المأموم، هنا قالوا تعين الانفراد كلا على حدة، فالإمام يعمل بوظيفة شكه، وأيضا المأموم يعمل بوظيفة شكه، كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاثة وشك الآخر بين الأربع والخمسة. على كل حال البعض، بعض الشراح فسر بهذه الطريقة، ولكن مقتضى قول المصنف في هذا الكتاب يقول لا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه. طبعا يعتبر هذا الشخص الذي يحفظ خلف الإمام يعني يحفظ جميع ركعات الصلاة، يعني هذا المأموم لم يحصل له شك، أو مثلا المأموم لا يعتمد على شكه ويعتمد على حفظ الإمام لعدد الركعات، بشرط لا يحصل للإمام أي شك، بدون أي شك الإمام حفظ يعلم جميع الركعات المؤدات في هذه الصلاة، هنا نعم يستطيع الاعتماد. أما إذا المأموم شاك والإمام شاك لا يستطيع الاعتماد على قول الإمام، أو كذلك الإمام هو شاك والمأموم أيضا شاك لا يستطيع أن يعتمد على قول المأموم. طبعا لا يستطيع، يعني يقال له أنه لا يستطيع أن يثق بكلامه لأنه هو أيضا شاك، فلا يستطيع الاعتماد على كلامه مع الاختلاف في الشك. نعم لو حصل الظن بقول أحدهم خاصة اتجه اعتبار قول هذا الإنسان أو هذا الطرف المقابل إذا حصل الظن،